جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يدخل في الاحتكار ما يوجد على الكتب؟ حقوق الطبع محفوظة؟ لا، ما يقال هذا من قبيل الاحتكار، لأن هذا عمل تعب عليه الإنسان وقام به وهو مختص به، وليس لأحد مشاركته إلا بموافقته، فلا يقال إن هذا من الاحتكار، وإنما هذا حق من حقوقه. ثم أيضا حتى لو لم يكن الإنسان يريد الدنيا والاختصاص بثمرات الدنيوية، إلا أنه يمكن الإنسان يفعل هذا مريدا أنه لا يحصل تصرف في كتابه بأن يطبع طبعة سيئة أو يحصل إخراجه إخراج سيء، يعني يريد أن يكون محفوظا للمؤلف، بمعنى أنه لابد أن يرجع إليه، فإذا أذن بذلك سواء في بأن يأخذ مالا أو بأن يوزع، فإنه يرجع إلى إلى إلى موافقة صاحبه الذي هو المؤلف، هذا لا يقال من الاحتكار. يقول: العدد الذي تنعقد به الجمعة في المذهب الشافعي هو 40 رجلا، فإن لم يجتمع 40 فكيف نفعل؟ وما الواجب علينا؟ السائل من تركيا. ما ثبت في عدد الجمعة شيء، لا 40 ولا 12، يعني بعض العلماء يقول 12 لأن له جاء في الحديث، جاء في القرآن: تركوك قائما، يعني قال أنه بقي 12، يعني هذا حصل اتفاقا، ما يقال أن شرط أنه ما ينقص. ثم أيضا 40 ما صح فيها حديث، ولكن الصحيح أنه أن أقل ما يعني يطلق عليه العدد وهو 3 تصح به الجمعة، يعني 3 إمام ومأمومان، يعني واحد يخطب فيه 2، هذا هو الصحيح، لأن ما هناك شيء يدل على تحديده بعدد معين، وليس في المسألة إجماع على عدد معين، فإذا يرجع في ذلك إلى أقل ما يمكن من الجمع، وأقل ما يمكن من الجمع 3، يعني إمام ومأمومان، إمام ومأمومان، ولا يقال أنه يكفي واحد، لأنه يعني واحد يخطب على واحد، لأنه لابد أن يكون من جمع، وأقل الجمع 2، أقل الجمع 2، ولهذا يقولون في صلاة الجماعة: أقلها 2 في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد، جمعة وعيد ما يكفيها فيها واحد، من الناس من يقول 2 3، ومنهم من يقول 12، ومنهم يقول 40، لكن ما ثبت تحديد بعدد معين، والذين قالوا 3 قالوا أن هذا أقل ما يطلق عليه الجمع. يقول: هل جاء أن نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا؟ لا أدري، لكن صنعه للسفينة، يعني كونه هو الذي صنعها أو باشر صنعها أو الذي تولاها، ما عندنا شيء يدل على هذا. ثم أيضا كلمة نجار يعني معناه أنه صاحب مهنة النجارة، مثل ما قالوا عن مثل ما جاء في زكريا أنه كان نجارا. يقول: هل يجوز لمن يشتغل في وظيفة أن يفتح محلا تجاريا، علما بأن الدولة تمنع؟ أقول يرجع في ذلك إلى نظام الدولة. يقول: فضيلة الشيخ، هذا يعمل بيطري، يؤتى له بالقطط والكلاب عزكم الله، فيعمل لها عمليات تجميل، فيقص أذنابها وآذانها ويستأصل لها المبيض حتى لا تلد، فما حكم هذا؟ لا يستعمل، أقول لا يدخل في مثل هذه الأعمال، يعني القطط والكلاب والخنازير وما إلى ذلك، وإنما يعالج في الأشياء التي يعني مباح يعني علاجها، يعني لأن الناس بحاجة إليها، مثل الإبل والغنم والدجاج وغير ذلك من الأشياء التي تؤكل، وأما كونه يشتغل في الأشياء التي لا تؤكل يعني لا سيما إذا كانت مثل الكلاب مثل الخنازير التي هي محرمة، نعم، وكذلك القطط لأنها لا تؤكل، نعم. يقول: أحسن الله إليكم، من يشارك مع إحدى هذه الشركات، شركات الاتصال مثل موبايلي، ليأخذ الجائزة وهي متمثلة في سيارة، هل يعتبر هذا من المقامرة؟ ما هو العمل الذي عمله؟ يشارك في إيش؟ ما هي المشاركة؟ إيش نوع المشاركة؟ يعني كونه يتصل على رقم وبعدين يعني رقم معين مكالمة، يعني يستفيدون من مكالمته ثم بعد ذلك يكون فيه سحب، ذلك لا يجوز. إذا كان المقصود من ذلك أنه يتصل على تلفون وثم يحتسب يعني منه هذا الاتصال، فيكون هذا يتصل وهذا يتصل ثم يجمعون مبالغ، فهذا من القمار. يقول: شخص عنده مقهى يأتي الناس يشربون القهوة، لكن كثير منهم من يشرب الدخان كذلك، ويحصل ممن يتبع العورات والنساء لأن هذا المقهى يطل على الشارع، فهل تنصحني يا شيخ بتغيير هذه المهنة أو أبقى عليها؟ أعد. شخص عنده مقهى يأتي الناس يشربون القهوة والكثير منهم يشرب الدخان كذلك ويتتبعون عورات.